لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. هل ذهبت يوما للشهر العقاري؟ يذهب الناس لعمل التوكيلات الخاصة والعامة. التوكيل الخاص توكيل بعض الأشخاص ببعض الأعمال، أما التوكيل العام فله حق التصرف في كل ما تملك بيعا وشراء. أرأيت الخطر؟ ولذا ربما تساءل الموظف لمن سيقوم بعمل التوكيل العام عن مدى فهمه لحدود هذا التوكيل وصلاحياته، وذلك لما يترتب عليه من خطورة. يعني بعض الموظفين أحيانا لما يروح لواحد يبقى عايز يعمل توكيل عام، فهو يستفسر منه يقول أنت فاهم يعني إيه توكيل عام؟ لأن الأمر فيه خطورة شديدة جدا، لأنه يترتب عليه قيام هذا الموكل الذي لا يعني سيكون له التوكيل بالتصرف في سائر ما يملك هذا الشخص. والسؤال إخواني، ما الدافع وراء عمل هذا التوكيل لشخص ما؟ إنها الإيه؟ الثقة. أليس لأن ثقته فيه عظيمة؟ يعلم حبه له، يعرف قدر فهمه للأمور وحكمته، هو يثق أنه لن يضيعه، هو يعرف أنه حريص على مصلحته، أمين على أمواله وممتلكاته، ثم هو أيضا قوي يستطيع القيام بما وكل إليه. وهذا كله في حق البشر، ولله المثل الأعلى، كيف بمن وكل الله في سائر أموره؟ أهناك أعلم من الله؟ أهناك أقدر من الله؟ أهناك أرحم من الله جل وعلا؟ أهناك أحكم من الله سبحانه؟ كلا والله. لكنها الغفلة عن هذه المعاني جعلت الناس تثق في المخلوق ربما أكثر من ثقتها في الخالق جل وعلا. ربما حاولوا ذلك أيضا معك زاعمين أن ما أنت عليه إنما هو ضرب من الدروشة. أخي، لو قال لك أحد ملوك الدنيا وكلني في أن أنتزع حقك من فلان الظالم، فقط وكلني، هل سيراودك شك في أن حقك لن يصل إليك؟ لو واحد من الملوك فعلا قال لك وكلني إلا أنا أجيب لك حقك من فلان ده اللي ظلمك، هل هيبقى عندك شك إن الحق مش هيوصل؟ هل تحتاج إلى توقيع من أحد معاوني الملك في مثل هذه الحالة حتى يجعل ذلك الظالم يعيد إليك حقك وهو يرتجف؟ طالما معه تفويض من الملك والسلطان، بالتالي هو لا يريد هذا التوقيع من أحد من معاوني الملك، هو يكتفي بأن الملك نفسه قد توكل بإعادة الحق إليه. فكيف إن كان التوقيع من الملك نفسه من السلطان؟ كيف إن لم يكن توقيعا بل قياما بالمهمة من جهته؟ هو بنفسه سيقوم برد الحق إليك. وأقول لك الآن، دع ذلك الملك ومعاونه، وتأمل في قول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. طاشت كل صور الحاجات في نفسك، أليس كذلك؟ لم يعد للخوف وجود ولا للتردد مكان ولا للاحتمالات سبب. الله سيحول جميع مشاكلك إلى حلول. الله يحول كل آمالك يحول كل آلامك إلى عافية، يحول كل أحلامك إلى واقع، وكل دموعك إلى ابتسامات. حتى لو مت فهو سبحانه حي لا يموت، سيعيد حقك لأبنائك من بعدك. لا تنشغل في لحظة وجعك وغمرة آهاتك بأبنائك من بعدك، فالحي الذي تموت أنت ولا يموت سيكون لهم من بعدك، سيكون معهم، سيرأف بحالهم، سيسعدهم، سيجعل حياتهم أفضل منها وأنت معهم، لأنه الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا نفعل؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن تقوى الله من الآباء والصلاح من الأبناء من الآباء يعود أثره إلى الأبناء. وأما الجدار فكان إيه؟ لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. تأمل في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. أكمل الآية: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. أكمل: رحمة من ربك. أرأيت الرحيم سبحانه وتعالى كيف تولى هذين اليتيمين، كيف حفظ كنزهما من أن تمتد إليه يد. تأمل في هذا الرحيم سبحانه وتعالى كيف قيض رسولا من أولي العزم من الرسل ونبيا أوليا على خلاف بين أهل العلم ليقوم ببناء الجدار خدمة ورعاية وحماية لحق اليتيمين. أرأيت تولي الرب سبحانه وتعالى لمن يحب كيف يحفظه وكيف يحفظ أبناءه وذريته من بعده؟ حتى والله ولو لم يظلمك أحد، توكل عليه. ليس التوكل منجاة من ظلم الظالمين وإعانة على عمل معين فحسب كما يظن بعض الناس. هو لا يتوكل على الله إلا إذا كانت له حاجة، كأن يكون قد وقع تحت ظلم أو تكون له حاجة يريدها من الله سبحانه وتعالى، كما يفعل بعض الناس حينما يكون في ضائقة، تكون امرأته مثلا على مشارف الوضع، وهذا هو الطفل الأول بعد 10 سنين أو 20 سنة، انظر كيف يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أو طالب الثانوية العامة مثلا في أيام الامتحانات، انظر لشدة التضرع التي يكون عليها هؤلاء، ثم إذا مرت الحاجة وانقضت المسألة نسوا ربهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك نقول: حتى لو لم يظلمك أحد توكل عليه. ليس التوكل منجاة من ظلم الظالمين وإعانة على عمل معين فحسب، بل التوكل هو أكسجين حياتك. هل تستطيع العيش بلا أكسجين؟ صفحة 94. توكل على الله في صحتك، أوكل أمر نبضات قلبك وحركة أعضائك وتدفق دمائك في شرايينك وانتقال الطعام داخل جسدك إلى الله. تأمل في هذه الكلمات التي يذكرها وكيف هو توكل الناس على الله سبحانه وتعالى في ذلك. الإنسان حينما يكون مريضا ويكون في غرفة العناية مثلا التي تسمى العناية المركزة أو الإنعاش، تأمل في فقر هذا الإنسان وحاجة هذا الإنسان إلى وسائل التداوي والعلاج، وربما إلى الطبيب، بل وربما تحول ذلك إلى شرك وزاد تعلقه به وبالأسباب حتى وقع في الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا يدري هذا المسكين أن نبضات القلب هذه قد قدرها الله وكتبها؟ لن ينقص عن شيء قد قدره الله عز وجل له. هذه الدماء التي تتدفق في الشرايين الله سبحانه وتعالى توكل بها. هذا الطعام الذي ينتقل حينما يمتص داخل جسد الإنسان، الله سبحانه وتعالى الذي قدر ذلك أيضا. لو لم يأذن الله لجفنك أن يغمض لاحترقت عينك جفافة. لو لم يأذن الله للسانك أن يذوق لبهتت الحياة في نظرك، لا تميز بين الطعوم أبدا. لو لم يأذن الله لجلدك أن يحس لتقطعت دون أن تشعر. حينما يكون الشيء ساخنا تلمسه فتبتعد سريعا. من علمك ذلك ومن جعل في جلدك هذه الخاصية؟ إنه الله سبحانه وتعالى. توكل عليه في صلاح أبنائك، كم قد رأيت ورأيت أبناء تربوا في المساجد ثم ألحدوا والعياذ بالله، أبناء أنفق عليهم آباؤهم الكثير من المال والرعاية ثم ضاعوا، أبناء أحاطهم اهتمام إخوانهم الكبار ثم انحرفوا. الله وحده الذي يعلم مكان الهداية في قلب ابنك، أدعه أن يملاه إيمانا، توكل عليه، قل له بخضوع: يا رب هذا ابني وأنت ربي، ربه يا رب هذا ابني وأنت ربي وربه، فاهده إليك ودله عليك وأعني على تربيته، يا رب هذا ابني وأنت ربي وربه، فاهده إليك ودله عليك وأعني على تربيته، يا رب أنا لا أحسن أن آمره ولن أحسن أن آمره بالصلاة ما لم تعني، وهو لن يحسن أن يصلي ما لم تعنه، فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه إخواني المعاني لا تعني إهمال الأسباب، لا يعني أن بعض الشباب وقد تربى في المسجد ثم ألحد أن تربية المسجد سيئة أو لا نأخذ بها وأن نهملها، كلا، وإنما هو يريدك أن تتوكل على الله وأنت تأخذ بالأسباب ولا تنظر لهذه الأسباب ولا تعتمد عليها، وإنما تتوكل على الله وحده، توكل عليه. وهذه بعض أنواع وضروب وصنوف الأمور التي يتوكل فيها على الله. توكل عليه في سعادة حياتك، فالحياة جحيم بغير الله. يقولون وهم يدلون البعض على مفاتيح السعادة الزوجية، يقولون: امدح زوجتك، حدثها عن التفاصيل حتى تخلب لبها، ابتسم لها، عاملها بلطف، بهذا كله ستكسب قلبها وحبها. صحيح ولا مش صحيح؟ نعم، كل هذا صحيح، ولكن قبل ذلك وبعده وأثناءه لا تنسى: اللهم أصلح لي زوجي. وأصلحنا له إيه؟ زوجة، كما قال الله جل وعلا، لأنه في غمرة الأسباب ربما ننسى الله. تجد البعض في غاية وفي أشد الحرص على تحصيل دورات تعديل السلوك وتربية الأبناء، تجد البعض في غاية وأشد الحرص على تحصيل دورات التنمية البشرية وكيفية التعامل مع الناس وكيفية إسعاد الزوجة، كيف تكسب قلب زوجتك وكيف تكسبين قلب زوجك، وهم أثناء ذلك ينسون الله سبحانه وتعالى الذي يقلب القلوب ويصرفها سبحانه وتعالى. والله وأقسم لك لو كنت من أبرع المدربين في العالم في السعادة الزوجية والتعايش مع الناس ولم يأذن الله لك بالقبول بين الناس فإنك لن تصل إلى شيء. لو لم يجعل الله عز وجل لك القبول عند الناس لن تنجح ولن تفلح، إنما هي فقط مجرد أسباب، اجعلها في مكانها الطبيعي، لا تجعلها تزيد عن قدرها وحدها، استعن به، توكل عليه، ادعه قائلا: كل ابتساماتي لزوجتي لا فائدة منها إن لم تشأ أنت ذلك، تضرع إليه قائلا: قلبها بيدك لا بيدي، فأودم بيننا وأصلحنا يا ربي لبعضنا، فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. أودم هذه التي ذكرها، فالألفة والمحبة إنما هي رزق من الله سبحانه، إنما هي قسم، أنت فقط تأخذ بأسبابه. الله يريدك أن تعترف أنك ضعيف محدود القوة متواضع الإمكانيات، وأنه وحده القوي العزيز العظيم. إذا فعلت ذلك فقد أنهيت ثلاثة أرباع التوكل. إذا فعلت ذلك كل الأشياء من حولك تتحول، صدقني تتحول. دعك من حاجاتك وأحلامك وهمومك، دعنا نتخيل أنك إنسان بلا حاجات بلا أحلام بلا هموم بلا أمراض، هل في مثل هذه الحالة ستتوكل على الله؟ مش هتتوكل عليه؟ دعك من حاجاتك وأحلامك وهمومك، دعنا نتخيل أنك إنسان بلا حاجات بلا أحلام بلا هموم بلا أمراض، هل ستتوكل على الله؟ نعم يا إخواني، أنت تتوكل على الله، لأن التوكل عبادة. ولو لم تكن لك حاجة، وهذا مستحيل، أنت تتوكل على الله حتى يحبك سبحانه وتعالى. ألست تريده أن يحبك؟ إن الله يحب المتوكلين، إن معنى أن يحب الله العبد معنى لا يمكن لمن لديه أدنى رهافة أن يمر عليه دون أن يخفق له فؤاده حنينا ورغبة وشوقا. الله الذي لا إله إلا هو يحبك، هذا سبب كاف جدا أن تسعى إلى التعلق بالوكيل سبحانه، وأن تتوكل عليه جل وعلا، وأن تحب هذا الاسم الدال على هذه الصفة العظمى. يأتي بعض الناس إليك ليثبطوك، لينقلوا لك شيئا من الواقع البشع، ليهزوا يقينك الداخلي، ليلعبوا بأحاسيسك، ليأمروك أن تخشى، أن تخاف، أن تتضعضع، أن تغير موقفك، أن تحرف وجهة مبادئك. في تلك اللحظة اغسل قلبك بالإيمان وقل حسبي الله ونعم الوكيل. لحظتها ستنقلب بنعمة من الله وفضل، ولن يمسسك سوء. اقرأ قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس. من هؤلاء الذين قال لهم الناس؟ الصحابة رضي الله عنهم عقب إيه؟ غزوة أحد. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. كيف كان وقع هذا الكلام عليهم؟ في غيرهم زادهم خوفا، زادهم هما وقلقا واضطرابا، أما في حق هؤلاء أصحاب القلوب السليمة الكاملة التوكل على الله عز وجل، قال الله: فزادهم إيمانا. إذن هذا الجمع، هذا العدد لم يخيفهم، لم يرهبهم. لماذا؟ لأنهم في قبضة الله سبحانه، لأنهم لن يستطيعوا إيصال أي ضرر وأي أذى إليهم إلا إذا أذن الله وكيلهم سبحانه وتعالى الذين توكلنا عليه. لذلك قال الله: فزادهم إيمانا وقالوا، انظر للعمل القلب ثم عمل الجوارح، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هو كافينا، وليس يكفينا فحسب، بل هو نعم الوكيل سبحانه وتعالى، نعم المولى ونعم النصير. كيف كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. وذلك أن المسلمين أصابهم ما أصابهم في غزوة أحد، ثم انقلبوا إلى المدينة، وانقلب الكفار إلى مكة، ولم يفصل فيما بينهم. حتى بعض العلماء يقول: هل أحد كانت هزيمة أم كانت نصرا؟ والنصر إنما يكون بأن يقتل أو يؤسر الجيش وما تبقى فيه، أو يفر الذي تبقى منه، ويحتل هؤلاء موقع وموطن هؤلاء، وربما بلده كذلك، وهذا لم يحصل بعد غزوة أحد. لذلك لما عاد المشركون وهم في الطريق بدأوا يتلاومون: ما صنعتم شيئا. ولذا قرروا أن يعودوا مرة أخرى قبل أن يصلوا إلى مكة ليستأصلوا شأفة المسلمين، وأرسلوا بذلك بعض العيون، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ومن معه يدبرون ويكيدون للعودة مرة أخرى. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، كما قال الله عز وجل، زادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين كانوا معه في الغزوة أن يخرجوا في اليوم التالي، اللي هو يوم الأحد، لأن أحد كانت يوم السبت، أن يخرجوا في اليوم التالي مباشرة إلى أحد لملاقاة المشركين. وتأمل ما كانوا فيه من الضعف، وما كانوا فيه من الجراح، وما كانوا فيه من الألم النفسي الضاغط بسبب هذه الهزيمة وما حصل لهم. بل نال بعض ذلك، يعني هذه الجراح، رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم. كيف كان فعل الصحابة؟ لو أن إنسانا تنزف يده أو جسده أو غير ذلك، وقتل من قتل من أهله وإخوانه وأصحابه، ثم هو يؤمر في اليوم التالي أن يخرج لنفس العدو وهو على هذه الحالة من الضعف والقلة، ولا يخرج أحد من الصحابة الذين لم يخرجوا معهم، بل هم فقط، هم فحسب، خرجوا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومكثوا بأحد. ولما بلغ ذلك المشركين امتلأت قلوبهم رعبا، فكروا راجعين إلى مكة، ولم يقدموا مرة أخرى إلى أحد، حيث مقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء. أما إصابة السوء لك فلا شك أنها لن تصيبك، ولكن حتى المس، لأنه قال لم يمسسهم، ما قال ما أصابهم أو لم يصبهم، وإنما قال لم يمسسهم سوء. لن يمسك، لن يلمس جلدك قرح، لن يمغز قلبك ندم بإذنه سبحانه. اقرأ معي وبقلبك وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا توكلت على الله فلا تعتقد أن المسألة تتعلق بأنك لم تجد غيره لتتوكل عليه، لا أبدا، أنت تتوكل على أعظم ما يمكن أن يتوكل عليه مخلوق. البعض يقول ليس لنا إلا الدعاء، وهو حينما يقول هذه العبارة ربما يقلل من شأنه، تقول له هتعمل، يقول لك عامل إيه يعني، ما فيش غير الدعاء، وكأنه يقلل من قيمة الدعاء، وهذا جهل وخلل كبير عجيب. وهل هناك قوة أعظم من الشيء الذي ليس معك غيره؟ وإيه اللي أقوى من الدعاء؟ الدعاء هو من أعظم مظاهر التوكل على الله. الدعاء تيقن قلبي قبل أن يكون كلمات صوتية بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، بأنه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. المستطيع دي ما تنفعش على فكرة في التعبير عن الله ووصفه، بأنه سبحانه القادر على كل شيء، فصلحوها عندكم في الكتاب. وهذا هو التوكل في أوضح صوره، الذي يقول فلان ليس له إلا الله، وهو كذلك ربما أيضا يقلل منها، يقول لك ده ملوش إلا ربنا. قل له وكفى بالله وكيلا ونعم بالله، وماذا ينقصه إذا كان معه ملك الملوك ورب المشرق والمغرب؟ خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. أتدري لماذا يكفي أن تتوكل على الله؟ ليه؟ هناك سبب مقنع جدا، هو كونه سبحانه يملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، بعدها وكفى بالله وكيلة. اربط بين نهاية الآية وأول الآية، لماذا كفى بالله وكيلة؟ لأنه له ما في السماوات وما في الأرض. ما الذي يخرج عن قدرته ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى؟ هذا الذي تخشاه أليس من سكان هذه الأرض؟ إذن هو لله، والله سبحانه هو المتحكم فيه. هذا المرض الذي هددك ولم تجد علاجه أليس في الأرض؟ إذن هو ملك لله، هو سبحانه القادر على أن يأمره أن يغادر جسدك. هذه الكروب والهموم والغموم والأتعاب والانشغالات أليست في الأرض؟ إذن توكل على الله، توكل على من له هذه الأرض ومن فيها، حتى يزيل بكلمة واحدة منه كل كروبك وهمومك وأتعابك. ولأنه سبحانه خالق كل شيء فهو القادر على عمل أي شيء، لذلك نتوكل عليه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. تلاحظوا إيه؟ تلاحظ أن كتير من آيات التوكل نحن لم نتوقف معها ولم نتدبرها. لذلك ومن الواجبات التي تفيدك كثيرا إن شاء الله في أن تعيش في ظلال أسماء الله الحسنى، أن تستخرج وأنت تقرأ في المصحف وأنت تقرأ وردك الآيات التي تتعلق بالأسماء الحسنى. هتقول لي ما هي موجودة في، لا أنا عايزك أنت تطلعها بنفسك، اعمل كده لنفسك كراسة واكتب اسم الوكيل. وفي الختمة اللي انت هتبدأها ان شاء الله الجديدة، كل آية فيها علاقة باسم الله الوكيل اعمل ايه؟ انقلها في الكراسة. الخطوة اللي بعد كده افتح كتاب تفسير وابدأ انقل تفسير الآية اللي انت كتبتها دي، وشوف اثر ده بعد كده في تلاوتك للقرآن هيبقى شكله ايه. انا هقول لك بس اسألك سؤال اهو عشان أدلل على أن كتير مننا فعلا بيقرأ بس مش واخد باله، أو مش مجمع الآيات المبثوثة أو المنثورة في المصحف المتعلقة بمعنى واحد. أكتر سورة ذكر فيها معنى التوكل على الله سورة إيه؟ أنا متأكد أنك لن تصل، تلاقي كتير جدا يذكر التوكل على الله واسم الوكيل. لا لا، ارجعوا لها. لا لا لا، لذلك أقول هذا الواجب سيفعل نصوص التوكل في حياتك. قلنا الواجب هو ايه عشان الناس؟ هنشوف الناس اللي هتعمل ومش هتعمل. هتجيب كراسة وتطلع لي كل الآيات المتعلقة باسم الوكيل وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وتبدأ تنقل التفسير بتاعها، وإن شاء الله هنوزع جوائز قيمة على الناس اللي هتشتغل بإذن الله تعالى. تأمل: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي ليس لنا إلا الله ثم هو نعم الوكيل، ليس هناك وكيل أعظم منه أو أجل أو أرجى منه. احذر أن تتخذ وكيلا غيره، احذر أن تلتجئ إلى سواه، سوف يصيبك الوهن، سوف تغزوك الوساوس، سوف يتعلق قلبك بشعب الدنيا. قال الله: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. هي دي الصورة، هي سورة الإسراء. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. شوف بقى دي تكررت كم مرة في الصورة وما هو في معناها. يحرم عليك أن تبحث عن غيره، وهو سبحانه وتعالى الذي لا يحول ولا يزول، أيضا الموجود ليس من أسمائه ولا يطلق عليه سبحانه، لأن الموجود اسم مفعول فكأن له واجد، فلا تقول الله موجود، هو واجد ماجد سبحانه وتعالى، حي لا يموت جل وعلا. صلحوها برضو عنده. أن تتكل، يحرم عليك أن تتكل على غيره وهو الحي، أن تلتجئ إلى غيره وهو المقيت سبحانه وتعالى، ولأنه سميع عليم تتوكل عليه، يسمع كل شيء يدور في الخفاء، يعلم كل أمر يحاك في الظلام. أنت مهما يعني اعتمدت على إنسان، ومهما كانت قدراته، ومهما كانت يعني معارفه، يعني لو فرضنا يعني هيحط أجهزة تصنت، هيحط كاميرات تصوير لأعدائك مثلا، تمام؟ طيب إيه اللي مش هيعرف يوصل له؟ اللي في قلوبهم، هيسمعهم وحي إيه؟ طب اللي جواهم مش هيعرف. لذلك أي مخلوق مهما توكلت عليه، يعني التوكل اللائق بالمخلوق، لن يساوي شيئا أبدا من توكلك على من؟ على الله سبحانه وتعالى. سيأتي معنا في آخر الدرس بإذن الله تعالى كيف تتوكل على غيره، وغيره لا يمكنه أن يسمع ذلك أو يعلم ذلك، وتوكل على الله. شوف ختام الآية: إنه هو السميع، يعني كأنه لأنه سميع عليم يجدر بك أن إيه؟ تتوكل عليه. هذا الظالم الذي يؤذيك إنما هو مخلوق لهذا الرب الذي يحميك، صح؟ هذا الظالم الذي يؤذيك هو مخلوق للرب الذي يحميك، لما تخاف منه؟ لما تخشاه؟ هل يمكن للظالم أن يوصل إليك شيء من الظلم بغير إذن الله؟ ممكن؟ طب خايف منه ليه؟ نعم، الخوف الطبيعي ستقول، أقول لك، وهذا الخوف الطبيعي يذهب بماذا؟ بالتوكل أيضا على الله سبحانه وتعالى. ولذا ربما وجدت أصحاب الإيمان الكامل والقلوب العامرة بالله سبحانه وتعالى في شدة المواقف أو في أشد المواقف يستهينون بمن أمامهم، كما ذكروا مثلا عن العز بن عبد السلام حينما قام لبعض حكام الدولة الأيوبية، أظن الأيوبي، فنصحه واشتد عليه وهو في ملكه وحاشيته، فلما كلموه بعد في ذلك، يعني كيف تجرأت عليه وكيف خاطبته بذلك، وطبعا النصيحة لا يلزم دوما أن تكون في العلانية ولا يلزم أن تكون خشنة وشديدة، هذا حسب المصلحة. فقال: استحضرت الله جل وعلا فرأيت الملك أمامي كالقط، يعني وهو ينصحه وهو يعظه كان قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى. فما قدر هذا الملك؟ ما شأنه؟ ما يعني ما مرتبته؟ هي لا شيء. لذلك كلما أكملت معاني التوكل في القلب، كلما زال من قلبك كل خوف مما سوى الله. تاني: كلما أكملت معاني التوكل في قلبك، زال من قلبك خوف ما سوى الله أو كل خوف مما سوى الله سبحانه وتعالى. هذا الظالم الذي يؤذيك إنما هو مخلوق لهذا الرب الذي يحميك، فتوكل عليه يرد أذاه، وقل بكل عزة: إني توكلت على الله ربي وربكم. مين اللي بيقول كده؟ سيدنا هود. إني توكلت على الله ربي وربكم. بيكلم مين؟ ها؟ ده أقوى ناس خلقهم ربنا. اللي قالوا من أشد منا قوة؟ لما تنظر كده في الصور الحفريات اللي بيجيبوها عن صور قوم عاد وجايبين صورة واحد من البشر دلوقتي قد ودن واحد من بتوع زمان، تخيل كده يعني متصور جنبيه، شفتوها؟ تقريبا قد ودنه، أحجام عجيبة جدا، أجسام ضخمة جدا في غاية. وشوفوا سيدنا هود لوحده ومعه قلة من المؤمنين ويقول لهم إيه؟ فأجمعوا أمركم وشركائكم، كمان تمام كده، ثم كيدوني. طب بعد أسبوع بعد ولا تنظرون، ما تقولوليش إمتى أنتوا هتيجوا تواجهوني، يعني في أي إيه؟ ده أنت لما يبقى في واحد ظالم اللي هو الخطة أو الحملة اللي في الحتة اللي أنت فيها بتبقى أنت في غاية الرعب والفزع، وخصوصا لو مثلا هددك ولا حاجة معايا كده. طب تخيل بقى لما يبقى نبي عليه السلام سيدنا هود وقومه بمثل هذه القوة والشدة ومع ذلك يقول لهم هذا الكلام، وبعد كده بيبين ليك هو قال كده ليه، الكلمات دي طلعت منه ليه؟ إني توكلت على الله ربي وإيه؟ عيش بقى معنى ربي وربكم دي اللي هو قالها لك في الأول. الظالم اللي بيؤذيك ده هو مخلوق للرب اللي هيحميك، هو مش ربك انت بس، ده ربك وإيه؟ تخاف منه ليه؟ ده هو أصلا ما يعرفش يضر نفسه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ما يعرفش ينفع نفسه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة، وشوف من دي اللي بتشمل كل الدواب التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني كمال التحكم والقدرة في كل الدواب. إذا كان الشيطان وهو ذو الجنود والعساكر والقوة التي أعطاه الله إياها على الوسوسة والتخويف بل والتلبس وغير ذلك لا يستطيع التوصل إلى المتوكل، يعني الذي أحسن التوكل على الله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وإيه؟ وعلى ربهم يتوكلون. وده الشيطان اللي هو كل الظلمة وكل المجرمين تحتيه، يعني تلاميذ فشل أصلا، يعني شوف الشيطان وشوف خبرته بقى لها كم سنة وشوف الحيل بتاعته قد إيه. حينما تصدق في توكلك على الله لن يمسك بسوء أبدا، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فكيف بمدير في العمل أو جار سوء أو أمير أو وزير؟ ده في ناس بتبقى في غاية الفزع من المديرين ومن الناس والظلمة ولا حول ولا قوة، هذا لضعف توكلهم على الله. تذكر ومن يتوكل على الله فهو حسبه، شوف كلمة فهو حسبه دي لما تحط عليها دايرة كده، يعني فهو حسبه خلاص خلص الموضوع، مش محتاج حد تاني معاه، رحمك الله، فهو حسبه، لن تحتاج أحدا أبدا إذا وثقت به وتوكلت عليه وجعلته المعين لك في شؤونك. هو حسبك، هو كافيك، يرد السوء عنك. أنت إن لم تحطك رعاية الله من كل جانب هلكت. الحياة إخواني مزرعة مليئة بالأمراض والأتعاب والأشباح والخطط والمؤامرات، بدون رعاية الله ستبتلعك هذه الأفاعي. لا أخوفك بل هذه الحقيقة، قل يا الله توكلت عليك. هل قلتها بقلبك؟ الآن ابتسم، كل تلك الأفاعي قد انتهت. إذا خرجت من البيت ينتظرك في الخارج حادث أليم يقع لك، أو هبة هواء تمرضك، أو حفرة تقع فيها، أو شخص بذيء يشتمك، أو إنسان حقود يحسدك، أو موظف معقد يتعبك، أو بائع غشاش يخسرك، فهذه كلها تزول حينما تقول بسم الله توكلت على الله. خلصت كل الأمور بسم الله توكلت على الله. ولكن من يستشعر ويستحضر معانيها؟ شوف أنت على الأقل بتطلع في اليوم 5 مرات للصلوات أو أكتر أو أقل، لو أننا استحضرنا معنى التوكل كل يوم كل هذه المرات كيف ستكون قلوبنا؟ عرفت بقى أن في خلل كبير في حياتنا. عشان كده لما بقولك اوعى تكتفي بال10 أو 5 ورقات اللي احنا بنذكرهم عن الاسم من أسماء الله تقول أنا كده خلصت، لأ، الكلام ده محتاج يتراجع يتذاكر في البيت، الكلام ده محتاج يتسمع، تحمل الدروس دي وتفضل تسمع فيها وتكررها، عشان لما تتحط فعلا في المعمعة أخذ بالك وتبقى في الأمواج تحيطك من كل مكان، يبقى حاضر في قلبك حسبي الله ونعم الوكيل، مش هتدور عليها بقى زي الموظف كده اللي دارس تجارة ومحاسبة وهو قاعد في المكتب أو في الشركة بيجيبش كتب الكلية يفضل يدور فيها على المسائل اللي بتجيله، لا ده هو إيه حافظها ومستحضرها ومطبقها سنين. نفس المعنى عايزين نطبقه مع معاني الإيمان ومعاني العبادة، إما تدرسها كتير وتعيش معاني الآيات زي ما قلت لك الكراسة بتاعت التدبر ديت هتفرق معاك كتير جدا في حياتك، هتحس اللي أنت عايش فعلا في ظلال الأسماء الحسنى اللي هي اسم السلسلة بتاعتنا في ظلال الأسماء الحسنى، اللي أنت مش تقرأ كتاب وتقول أنا خلصت كتاب عن الأسماء الحسنى، أنا خلصت كتاب عن الأسماء الحسنى، لا مش تخليص، هو دي معايشة. فرق بين اللي بيدرس عقيدة ويعيش عقيدة، هل أنت تعيش فعلا معاني العقيدة في حياتك؟ هل إذا كررت معنى توكلت على الله تستحضر كفاية الله ومعونة الله ورعاية الله وحماية الله لك وحفظ الله سبحانه وتعالى، وأن كل من سواه هو في قبضته جل وعلا، ثم تقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، تعرف حينما تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تعرف ماذا يقال لك؟ يقال للعبد حينها كفيت ووقيت وهديت، ويتنحى عنه الشيطان، فيقول الشيطان لآخر كيف لك بعبد هدي وكفي ووقي، يعني كيف لك بعبد؟ هتعمل معه ايه؟ ما خلاص ده بقى في حماية الله سبحانه وتعالى، يتنحى عنك الشيطان، فقط كل هذه الكلمات وعشها بقلبك. الآن أخرج مستنشقا التوفيق والتيسير بإذن الله، كل تلك المخاوف لا وجود لها. لكن أنا عايز أنبهك لحاجة، لأن كتير من الناس حافظ الكلمات دي وبيقولها وبرضه بتطلع له المشاكل وبتحصل له، ليه؟ لضعف التوكل، لأنها ربما صارت كلمات تتردد باللسان ولا يفهم معانيها، وبالتالي تخلف الأثر. إذا نمت ألجئ ظهرك إليه، فوض أمرك إليه رغبة ورهبة إليه. عشان كده النبي علم سيدنا البراء إذا نام أن يقول إيه؟ اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، وكل هذه هي معاني التوكل على الله سبحانه وتعالى. في كل حين وفي كل لحظة تذكر هناك رب أمرك أن تتوكل عليه، وأنت بحاجة وأنت تحتاجه، لا تفرط في هذه الفرصة وهذه الهدية وهذه الميزة أبدا. والآن إخواني تعالوا لنختم بالجانب العملي، كيف نتعبد باسم الوكيل؟ ما الواجب العملي الذي نقوم به؟ وما الثمرات كذلك التي تعود إلينا من وراء التعرف على هذا الاسم والتعبد لله به؟ اكتب بقى ورايا الخمس ثمرات دول والخمس وسائل دول. هتكتب على التليفون؟ طب كويس والله. الأول إخلاص العبادة لله تعالى خوفا وحبا ورجاء وحمدا وشكرا. إخلاص العبادة لله تعالى حبا وخوفا ورجاء وحمدا وشكرا. حد يعرف يقول ليه؟ ورجاء حبا وخوفا ورجاء وحمدا وشكرا. حد يعرف يقول ليه؟ لأنه الوكيل، يعني الذي تولى أمر عبده، يبقى هو من يستحق أن تحبه، من يستحق أن تخاف منه، أن ترجوه، أن تحمده، أن تشكره، لأنه سبحانه الوكيل المتولي لأمر عباده وحده، منه سبحانه الإيجاد والخلق، منه كذلك الإمداد بالرزق وأسباب الحياة وأصناف النعم. طالما هو سبحانه وتعالى الذي أمدك بهذا كله فهو الذي يستحق العبادة وحده. كما قلنا ونكرر، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، لو أنك أفردت الله عز وجل بهذه المعاني هذا يقودك بلا شك إلى إفراده بمعاني الألوهية، هذا يثمر في القلب الحب العظيم لله جل وعلا وخوفه ورجاه، حينما توقن أن كل أمورك بيده، ليست الدنيوية فقط بل والأخروية كذلك. اثنين، صدق التوكل على الله تعالى وحده في جلب المنافع ودفع المضار. صدق التوكل على الله تعالى وحده في جلب المنافع ودفع المضار. لو أننا فعلا تدارسنا معنى اسم الله الوكيل وطبقناها في حياتنا لن نتوكل على غيره، ومع أخذنا بالأسباب لن نرفعها فوق قدرها، هي ستظل أسبابا وستتعلق القلوب بمسبب الأسباب سبحانه. لذلك أقول صدق التوكل على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضار نفض القلب واليد عما سواه، نفض القلب واليد عما سواه حتى مع أخذ الإنسان بالأسباب الشرعية لأنه مأمور بذلك، فلا يلتفت إليها ولا يتعلق قلبه بها، لأنه سبحانه الذي إن شاء نفع بها وإن شاء أبطلها. الأسباب اللي أنت بتاخد بيها دي إن شاء الله سبحانه وتعالى جعلها نافعة وإن شاء جعلها غير نافعة، فالأسباب لن تحصل لك شيئا ولن تحقق لك شيئا من الخير. اصحى معايا، لن تحقق الأسباب لك شيئا من الخير إلا بإذن من؟ مسببها سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه الذي إن شاء نفع بها وإن شاء أبطلها، فعاد التأثير والتدبير إليه وحده، عاد التأثير والتدبير إليه وحده الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالوكيل يعني وكيلك يعني حي لا يموت، قيوم لا ينام، عزيز لا يغلب، بخلاف الوكيل من البشر. مش بيقولوا على المحامي ايه الوكيل، يعني وكيلك فين صح كده، وهو يقول موكلي، تمام كده. ايه الفرق بين الوكيل سبحانه وتعالى والوكيل من البشر؟ الوكيل سبحانه وتعالى وكيلك الله حي لا يموت، يعني ايه المحامي بتتصل بيه الصبح يقول له القضية النهاردة، يقول لك البقال الذي مات. الطبيب اللي هو يداوي الناس من الأمراض بإذن الله عمل عمليتين الاثنين مرضى ونزل يستريح مات، وهم لسه في البنك، الاثنين لسه في البنك وهو مات. طب ما داواش نفسه ليه؟ مش بتاعته دي، تمام. الوكيل وكيلك سبحانه حي لا يموت قيوم لا ينام. ممكن المحامي نايم وروحت عليه نومة ومش عارف توصل له، تمام كده. أما الله سبحانه وتعالى قيوم لا ينام. ممكن المحامي يكون بتاع النيابة ألحن منه فما يبطل الحجة بتاعته يغلبه. أما وكيلك الله عزيز لا يغلب سبحانه وتعالى. الوكيل من البشر يموت ويغلب ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضر فضلا عن غيره. غير الله توكل إليه بعض الأمور ولا كل الأمور؟ اوعى تفكر الكلام اللي قلته لك في الأول ده يعمله توكيل عام. مش توكيل عام بقى أنه أنت لما يجي لك مرض يشفيك، ولما يجي لك ملك الموت يمنعه عنك يقول لك ده موكلي لسه. لا لا لا، مش معانا المواضيع دي خالص. ده هو ممكن ما يقدرش يصد عنك أذى البشر كمان، ده ليه حدود. غير الله توكل إليه بعض الأمور ليس كل الأمور. أما الله، أنا بعمل مقارنة، أما الله فالدنيا والآخرة بتوكل إليه أمورك كلها الدنيوية والإيه والأخروية. غير الله قد يفي بما وكل إليه وقد إيه لا يفي، قد يقوم به قياما تاما وقد يقوم ببعضه. أما الله فولايته تامة غير منقوصة. الوكيل المطلق هو الله جل وعلا، هو الذي تتوكل عليه في كل الأمور، هو الملي بالقيام بها، الوفي بتمامها، ذلكم الله سبحانه. غير الله يكون قادرا على القيام بأمر موكله في وقت وعاجزا عنها في وقت آخر، غنيا في وقت فقيرا في آخر، عالما بشيء جاهلا بغيره. أما الله فتعالى عن هذا كله، له الكمال سبحانه وتعالى. هذه خلاصة يهديها لنا الإمام ابن القيم في توضيح هذا المعنى، يقول الاستعانة يعني بالله تجمع أصلين، الثقة بالله والاعتماد عليه، الثقة بالله والاعتماد عليه. فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به. ليه؟ لا أقول لك مع ثقته به. ثاني، فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به. ليه؟ لاستغنائه عنه، مش محتاج له، لاستغنائه عنه. اعكس بقى، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به. ليه؟ لحاجته إليه. يقول لك هعمل ايه؟ الجمز بالجميز. ليه؟ لحد ما يطلع التين. تمام؟ ما انا ما فيش الا هو. عشان كده يقول لك قد يعتمد عليه مع عدم ثقته. ده معنى سليم ولا غلط؟ عشان بتضحكوا ليه؟ اللي مش لاقي حصيرة ما يدورش على طويلة ولا قصيرة. مش عارفين، عارفين عارفها؟ امي كانت تقول كده. يعني هو رايح يعدد، رايح يتجوز واحدة تانية، هو ايه؟ ما هوش لاقي. طب كف الاولانية وبعد كده يبقى ايه؟ يبقى اتجوز التانية. تمام؟ قد يعتمد عليه، نقول تاني كده، العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في اموره مع ثقته به لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه، فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. التوكل معنى يلتئم من أصلين، من الثقة والاعتماد. ولذلك أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين. ثلاثة، الطمأنينة، وهذا النقل من مدارج السالكين، الطمأنينة والسكينة، وهذه عبودية وثمرة في الوقت ذاته. هذه عبودية وثمرة. من واثق بالله تعالى وعرفه حق المعرفة سكب ذلك في قلبه الطمأنينة. ليه؟ هو جل وعلا الضامن لرزق عباده، المتكفل بذلك لهم. فالإيمان يمحو القلق والهلع على الرزق بل وعلى الحياة. الناس من شدة خوفهم ممكن يعملوا بعض الوسائل المحرمة، خايف على حياته، خايف على ممتلكاته، خايف على شركاته، خايف على عياله، فيروح يعمل ايه؟ تأمين على الحياة. تمام؟ ويقع في الحرام، هو يريد الحماية بمعصية الله. شوف التضاد. يعني واحد عايز يعدي من الكمين فقطع الرخصة، معايا كده؟ عايز يعدي من الكمين بتاع المرور فراح جايب الرخصة مكسرة. تقول ايه؟ ليه مجنون؟ لان هو عايز يحصل سبب، فراح عامل ايه في السبب اللي هيوصله للسبب؟ راح لغيه. يعني هو عايز حمايه ربنا ليه والاولاد وممتلكاته وشركات، صح؟ فبيعمل ايه؟ بيعصي ربنا. طب ازاي انت هتحصل ده بمعصيه الله؟ واعلموا ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. عايزك تحفظ العباره دي، ما عند الله لا ينال الا بطاعته. بعض الشباب يقول لك اعمل ايه مش لاقي شغل، فيشتغل مثلا في مطعم بيقدم خنزير او خمره او غيره او اي شغل محرم، فهو كمان بيحتج عليك يقول لك اعمل ايه مش لاقي شغل، هات لي شغل، كانك انت وزاره التضامن، او مثلا هات لي اجيب لك، انا مش متكفل بكده، انا لو اعرف هساعدك، مفيش مانع ابدا، مفيش مشكله، لكن انا مش مكلف بكده، انت مكلف اللي انت تتقي الله فيجعل الله لك المخرج، مش اللي انت تدوق، مش اللي انت تطلب المخرج قبل ما تتقي. هو لسه مقيم على العمل الحرام وبيدور على المخرج، لا، انت تترك الحرام وبعد كده تبحث عن الايه. عشان كده ربنا من يتقي الله يجعل له مخرجا، هو عايز المخرج قبل ما يتقي. طب هتيجي ازاي؟ يبقى هو بيسد الباب عليه بتاع التوفيق وبيظن ان هو كده موفق، لما بيروح يأمن على الحياة العقد المحرم ده او غير ذلك من الوسائل المحرمة، هو يسد على نفسه باب الحماية والحفظ والرعاية من الله، ويحرم نفسه من الخير، يلجأ للوسائل المحرمة لأنه ضعيف التوكل على الله. لو أنه توكل على الله حق التوكل لحماه الله وحفظه ورزقه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. طب ليه النبي شبه صلى الله عليه وسلم الرزق هيبقى زي رزق الطير؟ لان هي اصلا ما هيش عارفه النهارده هتروح فين، هتروح انهي مكان تطلب منه الرزق، والمكان اللي هتروحه ده هتلاقي فيه ولا مش هتلاقي، فهي كده مفوضه كده، صح كده؟ تاخده مش ايه وكان هتيجي دي تاخده خماصا يعني بطونها فاضية وتروح يعني ترجع ايه بطانا وما عندهاش حاجة اسمها تخزين. الطيور ما بتحوش يعني يوم بايه. هتقول لي ما فيش مانع من التخزين والادخار والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة ماشي بس قلبه كان شكله ايه لا قلبه ما كانش معتمد على السبب واحيانا ما كانش بيبقى كمان ده كان ينفق ما بيبقاش كمان النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه يدخر ذلك لكن كان لا يبقى وانما كان ينفقه صلى الله عليه وسلم. يبقى لا مانع من الادخار ولكن مع وضوح معاني التوكل في القلب. فهذه الوسائل التي لجأ اليها بعض الناس من الوسائل المحرمه انما فعلوها لضعف معرفتهم بالله وضعف توكلهم. قال الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس اللي هو سيدنا جبريل نفث في روعي يعني ألقى في قلبي أنه عايزكم تحفظوا الحديث ده لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. شوف المعنى لن تموت لن يعني هذا النفي المؤكد لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. يعني ممكن واحد يموت مثلا ولي مثلا 1000 جنيه ما وصلوش 2000 100 جنيه 10 قروش مليم ما وصلهوش ممكن. لا النبي قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإيه وأجلها. ليه الاثنين دول مع بعض؟ عشان الناس ما عندهاش شك في موضوع الأجل لكن أغلبهم عندهم شك في موضوع الرزق فجمع لك الاثنين مع بعض عشان يقول لك الاثنين خليهم بنفس الدرجة زي ما انت موقن ان أجلك مش هيقصر عما قدر الله خليك موقن ان رزقك مش هيقل برضو عما قدر الله. لو انت فاهم المعنى ده عمرك ما هتجري عشان تسبق واحد ماشي قدامك صح كده او تتعارك معاه عشان هو طلع قبليك او اخد دورك تمام كده او يقتله فضلا عما يفعل بعض الناس تمام ها او يصلي بسرعة عشان يلحق الدور بتاعه يعني الصلاة اللي هي بسبب للرزق لا نسألك رزقا نحن نرزقك لما امر الله امر اهلك بالصلاة تمام كده الذي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تمام كده وتلاقي برضو الرزق معاها مذكور. يبقى الصلاة دي سبب للرزق انت بتكروتها ليه وتكلفتها تمام. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب يعني خذوا ما حل ودعوا ما حرم. اللي بياخد الرزق بتاعه ده من الحرام هو لو خد بالوسائل الحلال هياخد نفس الرزق لكن هو استعجل وهو ضعف يقينه فخده من طريق حرام وهو لو كانوا خده من طريق حلال كان هيبقى ايه نفس الرزق الذي كتبه الله. فلا تجد المتوكل ابدا يلجأ الى الحرام او يأكل الحرام لانه واثق في الله سبحانه. اللي جاية كام 4 الثقة بكفاية الله وتوليه لعباده الصالحين. ونصرته لهم وإحسان الظن بالله جل وعلا. وهذه من أعظم علاجات الخوف والإحباط والتشاؤم. تعرفوا دي من أكثر الأمراض اللي منتشرة في العالم خوف إحباط تشاؤم اكتئاب أمراض فعلا بتجتاح العالم اللي هم أكثر ناس متقدمين في الطب مش عارفين يعالجوه. أنت العلاج بتاعها موجود عندك في العبادات دي في الأغذية دي في القرآن في الصلاة. هذه الأمراض التي تهلك آلاف البشر كل يوم بل كل ساعة وربما كل دقيقة بسبب خلو هذه القلوب من هذه المعاني العظيمة. ولأن بعض الناس ربما أخذ بالأسباب وأحسن الأخذ بها ثم تخلفت النتيجة لحكمة يعلمها الله فربما لضعف إيمانه يسيء الظن بربه يقول له شوف الشيخ بيقول لنا يعملوا إيه وانا عملته بحذافيره ما سبتش حاجه وبرضه ما جاتش. ما اقولش عايز ربنا يريد كده تمام كده اراد الله لك ذلك لانه يعلم ما يصلحك ويعلم ما يضرك سبحانه وتعالى. اللي هتتوكل عليه ده عليم حكيم خبير سبحانه وتعالى. فخلي توكلك على الله عظيم فعلا، وخليك صادق في التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأحسن الظن بالله، فربما ساق إليك المحبوب في صورة مكروه مبغوض، ربما ساق إليك المحبوب في صورة مكروه مبغوض، يعني حاجة فيها خير ليك بس جايلك في صورة إيه؟ شيء وحش، شيء مبغوض مكروه ليك، بس أنت مش عارف، والله يعلم وأنتم. عشان كده تلاقي إيه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى. ونفس المعنى تلاقيه مع المرأة، فإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا، لا مش دي الآية بتاعت فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك تجد في الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة، ما تكرهش مراتك. ليه؟ إن كره منها خلقا رضي منها، وده يدلك على إن أنت لازم هتلاقي حاجات فيها تكرهها، مش هتلاقيها إيه؟ كاملة، حاجات تحبها ولا حاجات تكرهها؟ لا حاجات تكرهها. إيه اللي حاجات تحبها؟ هتلاقي حاجات تحبها طبعا، والحمد لله ده الغالب، لكن بعض الشباب عايزها كاملة، مش عايز الحاجات المكروهة، تمام كده؟ لا مش هتلاقيها دي، لازم هتلاقي فيها النقص. ولذلك إذا رأيت هذا المعنى وأحط به في واقع الناس، فإن الله سبحانه وتعالى حينما يأمرك بالتوكل عليه سبحانه وتعالى فإنه يكفيك كل ما يسيئك وكل ما يضرك سبحانه وتعالى، ولكن لقلة خبرتك وقلة علمك ربما لا تفهم ذلك. هذه قصة تبين لنا كيف كانت كفاية الله تعالى لمن توكل عليه، وكلكم يحفظها. أنا عايزك تكتب بس إيه إشارة ليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه، الشباب معايا تسمعوا القصة ولا مش عايزين؟ في ناس سرحان معايا؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم. ده حق ولا باطل؟ حق. مشروع ولا مش مشروع؟ مستحب، وأحيانا يكون واجبا الكتابة والإشهاد. فقال له الرجل كفى بالله شهيدا، صح؟ قال فأتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلة. هل في تعارض؟ ممكن أعمل الاثنين، لكن هو في مثل هذه الحالة ولقوة إيمانه هو يريد أن يكتفي بكفالة الله وإشهاده، لذلك قال له الرجل صدقت، فدفعها إليه على أجل مسمى. فخرج الرجل في البحر فقضى حاجته، خد الفلوس وطلع تجارته في البحر أو راح لبلده، قضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، لما المدة خلصت عايز يرجع إيه؟ يسدد الدين. فلم يجد مركبة، فأخذ خشبة فنقرها، جاب حتة خشبة ونقرها خرمها كده، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها. يبقى جاب خشبة وحفرها، حفرها وحط فيها الايه؟ الفلوس، وقفل عليها، ومع الفلوس حط رسالة لمين؟ لصاحب الدين. ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا، يعني من فلان، 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا، خد بالك من بذل الأسباب، هو بحث، جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، يعني أجعلها في إيه؟ في حفظك، وديعة عندك يا الله. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف، وهو في ذلك برضه خد بالك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل، يبقى ده فلان ده على الشط اهو هنا، والتاني اللي هو للفلوس على الناحية التانية. خرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، طالع يشوف مركب جاي عشان ياخد الأمانة بتاعته. فإذا الخشبة التي فيها المال، لا خشبة بتعوم على إيه؟ على سطح البحر، فأخذها لأهله حطبا، يعني هو ما لقاش الرجل جه وما فيش الفلوس بتاعته، لا الخشبة قال ناخدها إيه؟ حطب لإيه؟ لأهلنا. فلما نشرها وجد المال والصحيفة، خد الصحيفة وكتب فيها أني قد التمست مركبا أن يعني أن أقدم إليك فلم أجد ففعلت كذا وكذا. ثم جاء أو قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار. ليه؟ ما هو بعتها في الخشبة. ها؟ لأن ده من حفظ الحقوق. هو التاني مش مطالب إن أنت هتبعت لي فلوسي في خشبة، هبعت لك فلوسك مع الحمام الزاجل مثلا، ولا لا ما تدروش. هو أنا استغفر الله مش درواشة، بس هو ممكن ده يوصل ممكن ما يوصلش، فدي مش مشكلتي أنا. لو وصلت كان بها، لو ما وصلتش يبقى منك أنت مش من أنا. تمام. فلما راح لي تاني وجايب له مع الألف دينار، قال له والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال له حاولت ما لقيتش غير المركب اللي لسه جاي فيه ده. فقال له صاحبه هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. شوف معاني الصدق والوفاء قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. والحديث رواه البخاري. قالوا لا، ده ربنا سدد الدين بتاعك بالخشبة اللي انت ايه. تعرف ليه؟ لأنه قال كفى بالله وكيلا، كفى بالله، ولو أنك فعلا قلتها وقلبك ممتلئ يقينا بمعانيها لأدى الله عنك، ولا يسر الله عز وجل أمرك وقضى حاجتك. أخيرا قانون التخلي والتولي مما يتعلق بقضية التعبد باسم الوكيل. قانون التخلي والتولي، حينما تقول أنا الذي فعلت كذا وكذا وهذا النجاح بخبراتي وهي التي أوصلتني لهذه المكانة وهذا تخصص النادر هو الذي رفعني، إذا تفوهت بهذه الكلمات نلت من الله الإيه؟ الخذلان. تخلى الله عنك. ليه؟ ليه ليه؟ لأن أنت خلاص اكتفيت بإيه؟ باللي عندك ده، خلاص أكنك بتقول لربنا أنا مستغني عنك، أنا مش عايز منك حاجة. خبراتي، أخد بالك، علمي، تخصصي النادر، كل اللي أنا فيه ده بسبب كده. فربنا سبحانه وتعالى يخليك ونفسك، يخليك وقدراتك وتخصصك النادر، حل بقى مشاكلك أنت فتغرق. وسبحان الله حتى ما تغرق دي برضو رحمة منه إيه؟ بيك عشان ترجع له تاني. لأن رجعت، لو لم يرجع فهذه تكون عقوبة له على ما فعل. في كل يوم يتقلب العبد بين نعيم التولي وجحيم التخلي. في كل يوم يتقلب العبد بين نعيم التولي وجحيم التخلي. إيه نعيم التولي؟ حينما تقول فعل الله بي كذا وكذا، يسر الله لنا كذا، علمني الله كذا فوفقني لفعل كذا. تمام كده؟ شوف نسبة الفضل لمين؟ لله سبحانه وتعالى. يبدأ التولي، يتولاك الله حينها، يعينك، يفتح عليك، يسددك، يوفقك. تمام؟ جحيم التخلي، أديك سمعت العبارات بتاعته. تأمل في حال الصحابة رضي الله عنهم على مكانتهم وعلو قدرهم في يوم حنين، لما قال بعضهم، طبعا من مسلمة الفتح، مش من إيه؟ مش من أهل الإيمان الكامل الأمة السابقون الأولون، لا، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، ويوم حنين إذا أعجبتكم إيه؟ كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. تمام؟ في حين أن هم يوم بدر كانوا إيه؟ كانوا قلة، وإيه؟ نصرهم الله. ليه؟ شوف الآيتين بقى، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، لكن في يوم بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فتذلل لربك وأحسن التوكل عليه مع أخذك بالأسباب، يحفظك، يعينك، يؤيدك، يسددك، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التوكل عليه وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا قبل ذلك حسن التوكل عليه جل وعلا، آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والأسبوع القادم إن شاء الله مع اسم آخر من أسماء الله جل وعلا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.